يا بير الشجاعة وانا يا فيح نجاح في العين ترى الجبل وما الما فيها ليحين يعني خبر حبيبي سفر عنده بالليل يعني خبر حبيبي سفر عنده بالليل مجليلة جرون جينا جينا ومجليلة جرون حبيبي وانا يا وطالحناها يوم الربع قال وجات بفرجة وزهر والعين تشري وطالحناها يوم الربع قال وجات بفرجة وزهر والعين تشري وطال حداها يوم الربيع كان جات بفرجة وزهر زغرتوا يا البنات ايامكم هالجات لا تفكروا في الدفاع يوم الربيع فقروا الجبال زغرتوا يا البنات ايامكم هالجات لا تفكروا في الدفاع آه وانتو ميا البنات لي ماشي بصربات كل هاتو الفخيالات وتزغرتو بنوبات اي ماشي بصربات كل هاتو الفخيالات وتزغرتو بنوبات صرت الزين لالي باللي غب عليا غيرو ما احلالي طلعت الجبيل عالي صرت الزين لالي باللي غب عليا غيرو ما احلالي مغروسة بجالية لبنا في دار وحنا رشوها بالغالية داك الجبال عالية مغروسة بجالية لبنا في دار وحنا رشوها بالغالية والعين جري والطار يوم الربيع قرجة بفرجة آه فينك يا البرقية زغريت عليا أنا نغوت عليك وانت تهلا فيا يا البرقية غويت عليا انا نغويت عليك وانت تهلا فيا والعين جديد والطالح يوم الربيع قرجة بفرجة يا المشومة زي ساعة عند الحومة يا لي قطي وترف وانا ما علي لومة فينك يا المشومة زي ساعة عند الحومة يا لي قطي وترف وانا ما علي لومة